وقال لهم البغاء. شو الفرق بين البغاء وقطاع الطرق؟ البغاء لهم شوكة، هم الذين كلهم شوكة وعندهم شبهة، هؤلاء هم البغاء، شوكة وشبهة. أما قطاع الطرق لا عندهم شوكة ولا عندهم شبهة، هؤلاء يهجمون على الناس ويهربون، وليس عندهم يعني شيء ينقون عليه، لكن طمع في نفوسهم في أخذ أموال الناس أو إيذائهم فقط. أما البغاة هؤلاء، هؤلاء أولا لهم شوكة، يعني كلهم خلنا نقول جيش أو جماعة محاربة شوكة يحاربون، كالخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت لهم شوكة، وكذلك أن تكون لهم شبهة، أن تكون لهم شبهة يقاتلون من أجلها. فهنا إذا خرج هؤلاء البغاة على الإمام وعندهم شوكة وعندهم شبهة، فماذا على الإمام أن يفعل؟ قال: من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ. هذا اعتداء، لأنه ليس هكذا تكون الإمامة. الإمامة في الإسلام تكون بالشورى وتكون بالتنصيب، أما يأتي أحد ويخرج على الإمام فهذا باغ على إمام المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم. يعني إمام المسلمين لا يقاتلهم مباشرة البغاة، وإنما ينظر ماذا عندهم، تعالوا ما المشكلة، ماذا عندكم. وهكذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه. وأشهر البغاة الذين خرجوا من خرج على علي رضي الله عنه، وهم الخوارج بعد معركة صفين، وأنه صار الصلح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، مجموعة من جيش علي رفضوا الصلح. ولما رجع علي رضي الله عنه إلى العراق اعتزلوا وصاروا في منطقة يقال لها حروراء، ومنه سموا الحرورية. فجلسوا في حروراء، ثم بدأوا يرسلون يعني الكلام بين الناس في الطعن في علي رضي الله عنه والخروج عليه، حتى بلغ بهم الأمر أن بعضهم حضر خطبة لعلي رضي الله عنه، فقام بين الناس وتكلم، وتكلم على علي وقال: لا حكم إلا لله، يقول لعلي رضي الله عنه، وعلي يخطب والناس حاضرون، هذا وقف قال: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، من ينكر أنه لا حكم إلا، كلنا نقول لا حكم إلا لله، ماذا تريد بهذه الكلمة، لماذا تقولها الآن وأنا أخطب وتعلن هكذا بين الناس، وماذا تقصد منها؟ فاستأذن ابن عباس علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويناظرهم، وفعلا ذهب ابن عباس إلى الخوارج في حروراء مسقط رأسهم، أو نقول مكان إقامتهم. فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فدخل عليهم قال: ما تنقمون من علي؟ ويقال إن عددهم كان قريبا من 6000، فقال: ما تنقمون من علي؟ أو ننقم عليه أمورا. قال: أرأيتم إن أجبت عليها هل ترجعون للحق؟ وهذا الذي قاله المؤلف، يجب على ولي الأمر أن يراسلهم ويسمع منهم ويزيل شبهتهم ويدعوهم إلى الحق. فأرسل علي بن عباس فجأة قال: ما هي شبهتكم؟ ماذا تريدون؟ نحن مسلمون، أنتم مسلمون، ماذا تريدون؟ قالوا: 3 أمور ننقمها على علي. قال: ما هي؟ قالوا: محى اسمه عن أمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: والثانية؟ قال: قاتل أهل الجمع ولم يسبهم، فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام، وإن كان قتالهم حلال فسبيهم حلال. قال: والثالثة؟ قالوا: حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قال: طيب، أرأيتم إن أجبت عنها أترجعون؟ أنا سمعت شبهتكم أو شبهاكم، هل ترجعون إذا أجبت عنها؟ قالوا: نعم، وما لنا نرجع. طبعا هذا كلام مجموعة منهم، مجموعة أخرى قال: لا لا تناقشوه، لا تجالسوه، هذا من قوم قال الله تبارك وتعالى بل هم قوم خصمون، يعني أهل كلام، فلا تجادلوه في هذا. فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه جادلهم في هذا، قال ماذا تريدون؟ فقال بعضهم أو قال في الأولى، قالوا في الأولى ما حسمه عن امرأة المؤمنين. لما حصل الصلح بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما في دومة الجندل أو قبل دومة الجندل في صفين، لما حصل الخلاف بينهما وحصل القتال، بعد ذلك رفعت المصاحف على الرماح وتوقف القتال ودعوا إلى الصلح. ثم اجتمع علي ومعاوية وكتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، أنا لو بايعتك أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك، أنا لا أقاتل، أنا لم أبايعك بعد أنك أمير المؤمنين. فقال علي إذن نعم، فكتب هذا ما صالح عليه، وقال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمي. معاوية يقول للذي يكتب ابدأ باسمه قبل اسمي لسابقتي وفضله، هو أسلم قبلي وله فضل أكثر مني، ابدأ باسمه قبل اسمي. فكتب هذا ما بايع عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. هذه حقد من أجلها الخوارج هؤلاء وقالوا أنت كنت أمير المؤمنين، الآن تقول أنا لست أمير المؤمنين، إذن أنت أمير الكافرين. فقال لهم ابن عباس في صلح حديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح حديبية، والكاتب كان علي، سبحان الله، علي هو الكاتب، فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال له سهيل لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال امحوها يا علي، فقال لا امحوها، قال ضع يدي عليها، فمسحها النبي بيده انه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده، قال اكتب هذا ما بايع عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ما في مشكلة. فهل صار نبي الكافرين بعد أن كان نبي المؤمنين؟ فسكتوا. فقال ابن عباس خرجت من هذه؟ إجابة واضحة، قالوا خرجت. قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فمن منكم يريد عائشة في نصيبه؟ فإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبون أمكم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأم لكم فإن فقد كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله جل وعلا ولا حكم إلا لله، قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، أيهما أعظم، أمة محمد أو فرج امرأة؟ وفي رواية أنه قال لهم، أو هذه يقولنا قالها علي رضي الله عنه، المهم، فقال أيهما أعظم، أمة الإسلام أو فرج امرأة؟ فسكت. قال خرجت منها؟ قالوا خرجت. فيقال إنه رجع منهم 1000 رجل من 6000، رجعوا إلى الحق وقالوا بس الشبهة أزيلت. فإذا على الإمام أن يزيل الشبهة. وفي رواية عند أحمد وغيره أن عليا هو ناظرهم أيضا، واجتمعوا إليه وناظرهم علي رضي الله عنه، ولما قال لا حكم إلا لله أتى بالقرآن أمامه وضربه بيده، قال أحكم يا كتاب الله. قالوا يا علي إنما هو مداد في ورق، يعني ما يتكلم المصحف. قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله تبارك. وينقمون الحكمين، لما جعل الحكمين وهم أبو موسى الأشعري، وهما أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، قالوا حكم الرجال لما اتفقوا في دومة الجندل، قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فقال اذ احكم يا كتاب الله، قالوا انما هو مداد في ورق. فقال علي رضي الله فان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فايهما اعظم، امه محمد او صيد يقتله الرجل؟ فسكت. فالقصد اذن هنا انه على الامام ان يجلس معهم ويسمع منهم، أو يرسل من يجلس معهم ويسمع منهم ويزيل عنهم الشبهة، والحمد لله دين الله واضح فتزال عنهم الشبهة. فإن أصروا كما فعل الخوارج، هنا قلنا رجع 2000، بقي عدد آخر 4000 أو أكثر ظلوا على ما هم عليه، قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان. قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم. فإن كانت عندهم شبه فعل حقيقية مثل مظالم وقعت، الإمام يجب عليه أن يزيل المظالم. إن كان بعضهم يقول هناك أناس مثلا مجرمون وتعفون عنهم وتسامحونهم وكذا، يزيل عنهم الشبه. هناك والي ظالم يعزله إذا قالوا هناك عبث في أموال المسلمين، يعني يقضي في هذه المسألة ويمنع العابثين ويحاكمهم. إن كانوا قالوا هناك مثلا أناس يقطعون الطريق على الناس أو كذا ولا يعامل، المهم أن يلبي مطالبهم إن كانت مطالبهم شرعية، هذا القصد. وبس يسمع منهم خلاص، لا لا، يلبي لهم ما أرادوا، فإن فعل ذلك فقد أزال شبهتهم، عند ذلك يكون معذورا. ولذا قال: وعلى رعيته، يقول وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته في ذلك. طيب، يعني يساعدونه في قتالهم. يقول: فإن اضطر إلى قتالهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع. يعني إذا اضطر إلى قتالهم ما رجعوا، يعني ثبتوا على ما هم عليه من الضلال، قاتلهم يقتلهم، وما تلف من مالهم أثناء القتال من حرق المزارع أو النفوس التي ذهبت أو الأموال التي أخذت، كل هذا يعني لا يعيده لهم أبدا، هذا كله يعني جبار لا شيء فيه. طيب، فإن اضطر إلى قتال أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. يعني إذا هؤلاء البغاء خرجوا على المسلمين، فالذي يقتل من المسلمين من هؤلاء البغاء، وإن كانوا مسلمين لكن بغاء مجرمون معاندون كما قلنا مكابرون، مثل الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه، من قتل من المسلمين فهو شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد، ومن قتل دون عرضي فهو شهيد. فالذي يقاتلهم ويموت في هذا القتال فهو شهيد. قال: ولا يتبع لهم مدبر، لأن علي رضي الله عنه لما قاتل خالد قال: من ألقى السلاح فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، لذلك لا يتبع لهم مدبر. إذا استسلموا أو هربوا من القتال تركوا خلاص، لا نلحق بهم كالكفار ونقتلهم، لا لا لا أبدا، لأن هؤلاء لهم شبهة، إما أزلناها بالكلام وإما أزلناها بالسلاح. المهم إذا عقلوا صاروا ما يقولون أوادم عقلاء، فتركوا، فمن فر منهم لا يتبع، ومن جرح منهم لا يجهز عليه، لا يقتل وهو جرح، لأنه في النهاية مسلم. قال: ولا يغنم لهم مال كذلك، لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار، ما في غنيمة من المسلمين، لا تغنم أموالهم. وذاك أنكر عليهم أنهم قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، يبون غنائم، أهل الجمل مسلمون، فكذلك هنا أنتم مسلمون أكاك لا نغنم منكم، فلا يغنم منهم لأنهم مسلمون. ولا تسبى لهم ذرية كذلك، لأن السبي لا يكون إلا من الكفار، لما ما في سبي من المسلمين. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال. كذلك بعد أن تهدأ الأمور وتنتهي، لو جاء المسلمون قال نطالب بما أتلفوه، أو هم يقول نطالب بما أتلفه من قاتلنا، كل هذا ما يرجع أبدا، لأن قتال فتنة أو قتال بغاء فإنه لا يطالب أحد بشيء. بقيت هنا مسألة في قتال هؤلاء الخوارج إذا قتلوا. الفترة لو فرضنا أن هؤلاء الخوارج مثلا نقول اللي في حروراء مثلا، لو قدر أنهم حكموا حروراء ومن حولها وما حولها مثلا فترة سنتين مثلا، هم متمنعون عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا، واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضا، المهم أنه حكموا هذه البلاد

قالوا من هو؟ قالوا أنت الله والعياذ بالله. فقال هل غيركم يقول هذا؟ قالوا نعم. فقال ائتوني بهم، وكانوا يظنون سيكرمهم أو شيء. فلما أتوا أو قبل أن يأتوا أمر بحفر الأخاديد وأشعل فيها النار. فلما جاءوا قال قل من لم يرجع عن هذا ألقيته في النار. فقيل إنهم مجموع منهم سقطوا في النار، قالوا أنت إلهنا، لا يعذب في النار إلا إله أنت الله، وسقطوا في النار والعياذ بالله وإلى نار جهنم. ومنهم من رجع وسيلت عنه الشبهة، هذا الذي تدعون تقولون لنا إنه يقول إنه الله ينفي ذلك، قال لا لا أقول هذا بل أعد أقتل من يقول هذا، فرجع أناس. ويقال أن أناسا كتموا قالوا نرجع، وهم لم يرجعوا في الحقيقة، وما زالت لهم أذناب إلى يومنا هذا، يقال لهم السبائية أو السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ، لأنه هو أول من أشاع هذا الأمر وأذاعه، فيقال لهم السبائية. وسمعت أنهم موجودون الآن في إيران، ويقال لهم العلي إلهية، العلي إلهية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه. المهم أن علي قتلهم، قتل من لم يرجع منهم، فمن بدل دينه عليه حد القتل. لكن من الذي يقيم حد القتل؟ الإمام، وليس كل أحد يأتي يشوف واحد يقول هذا مرتد ويقتل، ما يجوز، وإنما هذا حق الإمام، لأنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وغير ذلك، ثم هو يقيم عليه الحد. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على الحدود، ونبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب القضاء والدعاوى والبيانات اللي هو آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وهذا يكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة عندك أنت ولا مرسلينها؟ يلا صار بين الناس مجرد دين يعتنق الإنسان ويتركه، فيعتقد هو مجرد رأي. فلما يقول لك واحد كيف صار واحد يرد على موضوع رأي، فيشوفها مسألة صغيرة، لكن لما يعلم أن الإسلام هو عبارة عن كيان كامل وعبارة عن دولة ومجتمع وحضارة كاملة، تختلف الرؤية. لأن اليوم صار الإعلام يعني يختز الإسلام بمجرد عقيدة أو فكرة تتركها وخلاص تغيرها، فيعتبر أن هذا الحد مبالغ فيه. هو لا شك أن الإسلام دين كامل متكامل، الله تبارك وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس مجرد يعني فكرة أو عقيدة أتركها أذهب إلى غيرها، وإنما هذا واجب على الإنسان يلتزم بهذا الدين. ولذلك الردة حد يذكره أهل العلم في الحدود، وليس لأجل أن إنسان يحتاج إلى مرتزقة، الإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة، ولا نريد المرتزقة، ولا نريد منافقين في دين الله تبارك وتعالى، بحيث أن نقول تسلمون كمنافق اقعدوا منافقين كيفكم، لا، وإنما الإسلام حتى المنافقين إذا أظهروا نفاقهم فإنهم أيضا يعاقبون. فالقصد أن الإسلام لا شك أنه دين متكامل، عبادة وعقيدة وكل شيء، فمن ترك دين الله تبارك وتعالى أقيم عليه الحد من هذا الباب، لا من باب أننا نسعى في تكثير الناس. ولذلك ليس كل مرتد يقتل، يعني ذكروا أن في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاء رجل ارتد في بعض البلاد التي فتحت، فقال احملوني إلى عمر بن عبد العزيز، فحملوه إلى عمر بن عبد العزيز، فلما جاءه قال لما تركت دين الله؟ قال ما دخلت في دين الله حتى أتركه. قال كيف؟ قال أجبرت على الدخول في دين الله، رفع عليه السيف قال إما أن تسلم وإما أن أقتلك، فقلت أشهد لا إله إلا الله خوفا من السيف، فلما تركني أظهرت دين، فقالوا لي أنت مرتد، أنا لست مرتد ما دخلت في الإسلام، فقال أنت على دينك، فتركه على دينه الذي كان عليه. فالمرتد هو من يدخل دين الإسلام مختارا، هذا هو المرتد، من يدخل دين الإسلام مختارا ثم يرجع عنه عنادا والعياذ بالله واستكبارا وغير ذلك. فلذلك قلنا إذا كانت له شبهة تزال عنه الشبهة، أما إذا تركه عنادا واستكبارا وكذا لا، هذا أنت دخلت باختيارك، مثل الذي سرق، مثل الذي قذف، مثل الذي زنى، مثل يعاقب عقوبة، وبينه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم. المرتد هو من يرجع عما حكم بردته بسببه. عما حكم بردته بسببه، مثلا مرتد سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له تتوب، قال أتوب، أشهد أن لا إله إلا الله، لا أشهد أن محمد رسول الله، لأنه ارتد بهذه. مرتد سب عيسى عليه الصلاة والسلام فنقول له أنت ارتدت عندي، ارجع إلى دين الله تبارك وتعالى، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لا، تبرأ من سبك لعيسى، لأن الردة كانت بسبب سبه لعيسى عليه السلام. كذلك مرتد ارتد لأنه قال الخمر حلال مثلا، فقال أشهد الله أشهد محمد رسول الله، يقول لا والخمر حرام، فيقول نعم والخمر حرام. فلا بد أن يرجع عما ارتد بسببه أو لأجله. فهذه نقطة مهمة، جزاك الله خير. لا لا يعلنها، كيف نعرف أنه رجع؟ يعلنها ولا كيف نعرف؟ كذلك إذا أتى بالردة، كل من أتى بعمل أو قول ردة عن دين الله تبارك وتعالى لابد أن يعلن توبته من هذا العمل الذي ارتد بسببه. البدعة ليست ردة، بس ما يترتب عليه حكم أنه يتوب من البدعة، لكن هذا من باب أن نثق أنه صادق في توبته. أين قبل أن نقدر عليهم، يعني خاص يسقط عنهم الحد. نعم نعم، الحرابة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها إن الذين يحاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الذين يتوبون قبل أن نمسكهم قطع طرق تابوا، خلاص تبنا، هؤلاء حقوق الله يسقطها الله سبحانه وتعالى. لكن إن كانوا قتلوا أو سرقوا أموال الناس فإنه لا بد من إعادتها. كيف؟ وإخافة الناس مثلا ما قتلوا ولا لا هذا خلاص يتوب. نعم، إذا جاء هو واعترف كان فقط ممن أخاف الناس فهذا لا يعاقب. نعم إذا تاب. خلص شيء الدرس، في شيء بالدرس؟ يلا. ما حكم شيخ الواحد اللي يعيش مثلاً في بلد هو مخالف قانون الإقامة لكن يعمل ويستمسك بالحلال، هل هذه الأموال تعتبر محرمة عليه ولا؟ أي نعم، يقول الوافد الذي يعمل وهو مخالف للإقامة فهل أمواله حرام؟ لا الأموال ليست حرام، لكن فعله حرام، مخالفة ولي الأمر وهذا ما يجوز، لكنه المال حلال، لا يقال أن المال حرام. سؤال آخر، شخص يقول أنا عندي زميل في العمل دائما كان يسيء لي وكذا، فأنا كنت أبادر دائما بالإصلاح، بدأت بالإصلاح مرة، يقول مستمر على ذلك، فيقول خلاص تركته وما قدرت أغير صوبه ولا أسمعه وأعطيته حظر في كل مكان، لكن شيء واحد يعني حتى الجلوس ما تسمع في العمل، لكن أسأل أقول السلام عليكم وأمشي، فهل هذا الشيخ يعني يتبع عليه إثم فيه ولا؟ نعم. الهجر ثلاثة أنواع، هناك الهجر المشروع، هجر المشروع وهو هجر العصاة وهجر الزوج لزوجته لتأديبها وهجر المبتدع، هذا جائز وهذا دواء يستخدمه الإنسان متى وجد فيه نفعا فإنه يستخدمه، ولا حد لأكثره ولا لأقله، وإنما يستخدمه بحسب الحاجة إليه. الهجر الثاني هو حظ النفس، إنسان يعني غضب من إنسان مثلا تكلم عليه أو وعده ولم يأتي أو لم يوفي أو يعني أي سبب من الأسباب، فحظ النفس ثلاثة أيام كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخا فوق ثلاث، يعني لك حق ثلاثة أيام برد اللي بكبدك كما يقولون، هذا هجر مشروع ثلاثة أيام لغير أمور الدين، لأمور الدنيا. الهجر الثالث وهو الهجر بدون سبب، وهذا لا يجوز، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، الأصل في المسلمين أنهما لا يتهجران، لكن إذا كان إنسان يأتيك منه شر يأتيك منه أذى فأنت لا تهجر، لأن الهجر هو ترك السلام، فأنت لا تهجره، تسلم عليه إذا لقيته وكذا، لكن لا تحب أن تجلس معه، لا تحب لأنك أصبت منه هذا، لا بأس به، أو ليس هجرا، يكفي السلام. إيه ليس هجرا هذا. أول شيء يعني السؤال ينسمع مبارك، إيه هو أول شيء أن يجب أن تعود أن ينام مبكرا، خاصة إذا كان نومه ثقيلا أن ينام مبكرا، إذا نام مبكر هو أصلا بيقوم بدون ما توقظه أمه. الأمر الثاني إذا بتنصح هذا قبل النوم يكون في وعيه كامل أن الصلاة وأهميتها وكذا وكذا. الأمر الثالث أنه توقظه، طيب تقول قم الصلاة، هذا إذا صرخ تمشي عنه مع الدعاء له إن الله يهدي سبحانه وتعالى. لا لا لا مو صحيح، ترد عليه قلت لك أنا نام مبكر، نام مبكرا، نام مبكرا ثم بعد ذلك قل هذا الكلام. ممكن ممكن ممكن ممكن من باب الهجر إذا كنا قبل قليل ممكن تزعل عليه. طيب الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبركاته محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.